وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بحمد الله تعالى نستفتح تفسير سورة النجم. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل والنجم إذا هوى، قال فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه الثريا، يعني النجم المقصود هنا نجم الثريا، ونجم الثريا هو مجموعة من النجوم مجتمعة في مكان واحد، وبعضها شديد الإضاءة وبعضها متوسط الإضاءة وبعضها خفيف الإضاءة، وهي تشبه الثريا يعني التي فيها القناديل. لأنها غلب عليها التسمية بالنجم ومعنى هوى غرب أو انتثر يوم القيامة، هذا المعنى الأول. الثاني أنه جنس النجوم، إذن ليس نجما مخصوصا إنما هو جنس النجوم، ومعنى هوى كما ذكرنا أيضا غرب أو انتثر يوم القيامة أو انقضت النجوم ترجم الشياطين، وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منعت الشياطين من استراق السمع. الثالث، القول الثالث بعيد عن هذين القولين، هذان القولان متفقان أن الأمر متعلق بالنجوم التي في السماء، أما القول الثالث أنه من نجوم القرآن. نجوم القرآن يعني ما تنزل من القرآن مفرقا، لأن القرآن لم ينزل جملة واحدة، إنما نزل القرآن منجما. معنى منجما يعني مفرقا، كالنجوم في السماء متفرقة بعضها عن بعض. فالنجم إذن هو القطعة أو الجزء من القرآن، وهي الجملة التي تنزل منه، وهوى على هذا نزل. إذن يكون النجم هنا جزءا من القرآن. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا جواب القسم. والنجم قسم، ما ضل صاحبكم جوابه. والخطاب لقريش في قوله صاحبكم، وصاحبكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى عنه الضلال والغي. والفرق بينهما أن الضلال بغير قصد، والغي بقصد وتكسب. فالضلال إذن قد يقع الإنسان في الضلال وهو لا يقصد، وأما الغي فكان من الغاوين الذين يقصدون الضلال ويقصدون الانحراف ويبحثون عنه ويتكلفونه. فنفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الضلالة والغواية. وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أي ليس يتكلم بهواه وشهوته، وإنما يتكلم بما يوحي الله إليه. وما يوحي الله تعالى إليه منه وحي متلو وهو القرآن الكريم، ومنه وحي غير متلو وهو السنة على صاحبها الصلاة والسلام. إن هو إلا وحي يوحى هو القرآن، علمه شديد القوى، ضمير المفعول للقرآن، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شديد القوى. المفعول للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم، والشديد القوى هو جبريل عليه السلام، وقيل هو الله تعالى، والأول أرجح. لذلك القرآن الكريم كله بواسطة جبريل، وأما باقي الوحي من السنة فقد تكون بواسطة الملك، وقد تكون إلهاما، وقد تكون رؤيا، وقد تكون نفسا في الروع، ونحو ذلك من صور الوحي. أما القرآن فهو من حديث من تعليم جبريل عليه السلام. والأول أرجح يعني شديد القوى هو جبريل عليه السلام، لقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين. والقوى جمع قوة، يعني وصفه في آية أخرى ذي قوة. ذو مرة فاستوى، أي ذو قوة جبريل عليه السلام. وقيل ذو هيئة حسنة، والأول هو الصحيح في اللغة، أي ذو قوة. فاستوى أي استوى جبريل عليه السلام في الجو، إذ رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحراء. وقيل معنى استوى ظهر في صورته له 600 جناح قد سد الأفق، بخلاف ما كان يتمثل به من الصور إذ نزل بالوحي، وكان ينزل في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. إذن يقول صلى الله عليه وسلم إنه رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في بدء الوحي في حراء، ومرة حراء الجبل الذي نزل فيه القرآن أولا، ومرة في المعراج، فرآه على صورته التي خلق عليها. ومن خصائص الملائكة قدرتهم على الجن على التشكل، والجن كذلك من خصائصهم قدرتهم على التشكل. فهذا المخلوق العظيم له قدرة أن يتشكل بشكل إنسان، كيف ما كيف هذا ليس شأننا، لأن هذا الخلق الذين هم الملائكة قواعد خلقهم وقواعد حياتهم وقواعد وظائفهم مختلفة عما نألفه ونعتاده، فلا يسأل عن عالم بسنن عالم آخر. نحن عالم، والملائكة عالم، والجن عالم، والمخلوقات الأخرى عوالم كثيرة، وكل عالم من العوالم له عاداته وله السنن التي خلقها الله عز وجل. فمن ذلك سيدنا جبريل في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان عن الساعة، ثم انصرف فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر رضي الله عنه أتدري من السائل؟ قال لا يا رسول الله، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا المخلوق العظيم ذو 600 جناح تشكل في صورة إنسان ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، الضمير لجبريل عليه السلام، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم والأول أصح، ثم دنا فتدلى، الضميران لجبريل عليه السلام، أي دنا من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى في الهواء، وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره تدلى فدنا، دنا فتدلى أو تدلى فدنا فاقترب، فكان قاب قوسين أو أدنى. القاب مقدار المسافة، أي كان جبريل عليه السلام من محمد صلى الله عليه وسلم في القرب مقدار قوسين عربيتين، ومعناه من طرف العود إلى طرفه الآخر، وقيل من الوتر إلى العود. القوس يكون هكذا الذي يرمى به، القاب هو المسافة بين طرف هذا بين طرفه هذا وطرفه هذا. وقال بعضهم القاب ما بين الوتر والعود، هذا العود المنحني إذا شددت الوتر كم يستطيع هذا أن يرجع، هذا هو القاب، فترمي به فمسافة يعني هكذا. فكان قاب قوسين أو أدنى أي أقرب، وقيل من الوتر إلى العود. الوتر هو هذا اللين المطاط، والعود هو هذا الخشب. وقيل ليس القوس التي يرمى بها، وإنما هو ذراع تقاس بها المقادير، ذكره الثعلبي وقال إنه من لغة أهل الحجاز. على القولين هو مقدار قليل، وتقدير الكلام فكان مقدار مسافة قرب جبريل من محمد عليهما السلام مثل قاب قوسين، ثم حذفت هذه المضافة فقيل فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني هنا يوجد اختصار في الكلام، فكان جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم قاب مثل قاب قوسين أو أدنى من ذلك، ومعنى أدنى أقرب، وأو هنا مثل قوله أو يزيدون. وأشبه التأويلات فيها أنه إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى. وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر المتقدمة لجبريل عليه السلام هو الصحيح، وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. إذن معنى هذه الآيات وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن هذا كله لمن؟ لجبريل عليه السلام. القول الثاني وقيل إنها لله تعالى، وهذا القول يرد عليه الحديث والعقل، إذ يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير ذلك، لأنها من أوصاف المحدثات، والله عز وجل لا يشابه شيئا ولا يشابهه شيء سبحانه. فأوحى إلى عبده ما أوحى. في هذه الضمائر ثلاثة أقوال. الأول أن المعنى أوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. الثاني أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى، وعاد الضمير على الله تعالى في القولين، يعني فاعل الوحي هو الله سبحانه وتعالى على القولين، عبده على القول الأول جبريل عليه السلام، وعلى القول الثاني محمد صلى الله عليه وسلم. عفوا، محمد صلى الله عليه وسلم القول الأول، وجبريل عليه السلام القول الثاني، لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكره، فهو كقوله إنا أنزلناه. إنا أنزلناه في ليلة القدر يوجد ضمير، أين مرجعه؟ معهود، معهود عند السامع، إنا أنزلنا القرآن. كذلك هنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، ماذا من عبده؟ معروف، أو من الموحي؟ الله جل جلاله. الثالث، القول الثالث، أوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وفي قوله ما أوحى إبهام يقتضي التفخيم والتعظيم. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى بعينه، بل صدق بقلبه أن الذي رآه بعينه حق، والذي رأى هو جبريل، يعني حين رآه قد ملأ الأفق، وقيل الذي رأى ملكوت السماوات والأرض، والأول أرجح، ما كذب الفؤاد ما رأى يعني رؤية جبريل، لقوله ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى جبريل مرة أخرى. وقيل هذا قول ثان، الذي رأى ما كذب الفؤاد ما رأى هو رؤية الله تعالى، هو الله تعالى، وقد أنكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا من أمثلة المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فسيدنا ابن عباس يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى في المعراج، والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تنكر ذلك، وكلاهما لم يكن في وقت الحادثة كبيرا، سيدنا ابن عباس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابنه 13 سنة، والسيدة عائشة كانت عند وفاته صلى الله عليه وسلم 18 سنة. والأمر حصل قبل البعثة، قبل الهجرة ب3 سنين، يعني السيدة عائشة عمرها كم؟ 4 سنوات، وسيدنا ابن عباس لم يكن ولد أو كان حديث الولادة. إذن هذا الأمر لم يكونا في وقت تلك الحادثة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه سبحانه. أفتمارونه على ما يرى؟ هذا خطاب لقريش، والمعنى: أتجادلونه على ما يرى؟ وكانت قريش كذبته لما قال إنه رأى ما رأى. ولقد رآه نزلة أخرى، أي لقد رأى محمد جبريل عليه السلام مرة أخرى، وهي ليلة الإسراء. وقيل ضمير المفعول لله تعالى، وأنكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الحرية على الله. إذن يكون والنجم إذا هوى قسم بما نزل أولا من الوحي، ويذكر كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بغار حراء، هذه المرة الأولى. ولقد رآه نزلة أخرى، هذه في المعراج في المرة الثانية عند سدرة المنتهى، هي شجرة في السماء السابعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمرها كالقلال وورقها كآذان الفيلة. القلة ما يوضع فيه الماء، يعني هكذا هذه الثمرة، والورق كآذان الفيلة، أذن الفيل هكذا كبيرة ويفعل بها هكذا، فأوراقها كآذان الفيلة. وسميت سدرة المنتهى لأنها إليها ينتهي علم كل عالم، ولا يعلم ما وراءها إلا الله. وقيل سميت بذلك لأن ما نزل من أمر الله يلتقي عندها، فلا يتجاوزها ملائكة العلو إلى أسفل، ولا يتجاوزها ملائكة السفل إلى أعلى. عندها جنة المأوى، يعني أن الجنة التي وعد الله عباده هي عند سدرة المنتهى، وقيل هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء، والأول أظهر وأشهر، يعني الجنة الموعود بها عباد الله. إذ يغشى السدرة ما يغشى، فيه إبهام لقصد التعظيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: غشيها فراش من ذهب، وقيل كثرة الملائكة. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فغشيها ألوان لا أدري ما هي. وهذا أولى أن تفسر به الآية. إذن إبهام الأمر مقصود، وهو لتعظيم الشيء. ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم عما رأى من العجائب، بل أثبتها وتيقنها. وما طغى، أي ما تجاوز ما رأى إلى غيره. الإنسان إذا جاء إلى مكان عجيب يصيبه ذهول، ذهول يعني يندهش، فلا يستطيع استيعاب الأمر ولا يدرك حقائقه، فالله تعالى أخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم كان ثابت الجأش، وكان صلى الله عليه وسلم ممتعا بقوة الحواس، فقال: ما زاغ البصر وما طغى، رغم أنه رأى تلك العجائب من ملكوت الله جل جلاله. وما طغى أي ما تجاوز ما رأى إلى غيره. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني ما رأى ليلة الإسراء، من السماوات والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك. ويحتمل أن تكون الكبرى مفعولا أو نعتا لآيات ربه، والمعنى يختلف على ذلك. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أوثان كانت تعبد من دون الله، فخاطب الله من كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ لهم. قال ابن عطية: الرؤيا هنا رؤية العين، لأن الأوثان المذكورة أجرام مرئية، يعني هي أجسام محسوسة مرئية. فأما اللات فصنم كان بالطائف، الطائف بلدة قريبة من مكة في أعلى الجبل، هواؤها لطيف ومناخها طيب، رغم أنها في بلد حار لكن لارتفاعها هواؤها لطيف. وقيل كان بالكعبة. وأما العزى فكانت صخرة بالطائف، وقيل شجرة، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه فقطعها، فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل، فضربها بالسيف حتى قتلها. إذن هذه الأوثان هي مأوى الشياطين أيضا، هي أوثان تعبد من دون الله، جمادات لا قدرة لها ولا شيء، لكن الأبالسة والشياطين من الجن يأتون ويأوون إليها زيادة في إضلال بني آدم. وقيل كانت بيتا تعظمه العرب، وأصل لفظ العزى مؤنثة الأعز. وأما مناة فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة، وكانت أعظم هذه الأوثان، يعني كما نلحظ لما يقول صخرة كأنها صخرة طبيعية من الجبال، لكن أحيانا بعض الصخور يكون لها شكل غريب، لذلك يعظمونها من بدائيتهم، يعني من شدة بساطتهم. أما الروم واليونان ماذا كانوا يفعلون بآلهتهم؟ ينحتونها نحتا، يعني هي فن، يأتون بصخرة ينحتونها ويجعلون لها شكلا معينا، يجعلون لها أيدي ويجعلون لها أرجل وأعين وأشياء كثيرة، ثم يعبدونها من دون الله. العرب كانوا أضعف من ذلك، ما عندهم هذا الفن ولا عندهم هذا التدقيق في المهارة، فيرون صخرة يعني فيها شيء غريب فيعبدونه. وعبادة الأوثان أتت إلى العرب من رجل كان يذهب إلى بلاد الشام، فرأى الروم يعبدون الأصنام فأعجبه ذلك، فحمل معه بعض الأصنام، أصنام يوجد منها صغير ليس كلها كبير، ذلك سيدنا إبراهيم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا، في أصنام كبيرة وأصنام صغيرة متوسطة أشكال وألوان، فحمل بعض الأصنام وذهب بها إلى جزيرة العرب فافتتن بها الناس حتى صار لكل قبيلة صنم ولكل إنسان صنم. نسأل الله تعالى العافية والسلامة. وقد يستغرب الإنسان كيف ينحط البشر إلى هذا المستوى من الانحطاط البشري. فمع الأسف القرن العشرين القرن الواحد والعشرين يظن أهله أنهم قمة في العقل. ينحدر الإنسان في القرن الواحد والعشرين إلى الوثنية من جديد لكفره بالله. يوجد اليوم في الشعوب الإسلامية أشخاص ارتدوا عن دينهم، تركوا إسلامهم، فتجد أنهم يذكرون في كلامهم عشتاروت، يذكرون في كلامهم فينوس، يذكرون في كلامهم إيزوس، يذكرون في كلامهم إيش أيضا من هذه الأباطيل، بعد أصناف وأشكال وألوان يذكرونها، طالما أنهم يكفرون بالله كيف يؤمنون بهذه الأصنام ويعيدون ذكرها من جديد؟ يعيدون ذكرها كفرا لا اعتقادا. هؤلاء لا يعتقدون أنها تخلق السماوات والأرض، لكن لما كفروا بالله لجأوا إليها. لذلك نجد الملاحدة في بلاد الشام يحيون ذكر الأسماء التي كانت تعبد من دون الله في بلاد الشام، بعل وأيضا فينوس وأيضا عشتاروت وأيضا كذا. نرى الملاحدة في مصر يعظمون شأن الفراعنة، ونرى الملاحدة في العراق يعظمون شأن الآشوريين والكلدان والأقوام البائدة وآلهتهم، وملاحدة جزيرة العرب الأرذال يريدون اليوم تعظيم أماكن ثمود التي الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون بالأوتاد، أماكن ثمود التي هي أماكن عذاب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يمروا بها إلا باكين، أن لا يلبسوا بها. الآن من سنتين والعياذ بالله ملاحدة الأعراب يأتون ليقيموا الاحتفالات والمهرجانات في ذلك المكان الذي هو مكان العذاب والعياذ بالله، ويسمحون للناس من كل العالم بالمجيء إلى هناك لحضور تلك الاحتفالات، ويمنعون المسلمين إلا بتأخيرة من حج أو عمرة. فهذا انتكاسة في الإنسان في القرن الواحد والعشرين، وهذا أيضا مما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألياس دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة صنم من أصنام العرب كان في قبيلة دوس، ذهب ذو الخلصة وانتثر وذهب، والناس نسيت عبادة الأصنام. اليوم يقيمون المهرجانات وتضطرب أليات النساء في الرقص، بعد قليل يجعلون مهرجان بالخلصة ومهرجان منات واللات والعزة والعياذ بالله تعالى. هذا أول الأمر، فنسأل الله تعالى أن لا نرى ذلك، وأن يجنب تلك البلاد الطاهرة الشريفة ما يمكر به شياطين الإنس والجن. نسأل الله تعالى أن يحبط مكرهم ويرينا فيهم عجائب قدرته. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ كانت هذه مناة أعظم هذه الأوثان، قال ابن عطية، ولذلك قال تعالى الثالثة الأخرى، فأكدها بهاتين الصفتين. وقال الزمخشري الأخرى ذم وتحقير. أي المتأخرة الوضيعة القدر. ومنه وقالت أخراهم لأولاهم: ألكم الذكر وله الأنثى؟ كانوا يقولون إن الملائكة، وهذه الأوثان بنات الله، فأنكر الله عليهم ذلك. أي كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكور وتجعلون لله البنات التي هي عندكم حقيرة بغيضة؟ وقد ذكر هذا المعنى في النحل وغيرها، ويحتمل أن يكون أنكر عليهم جعل هذه الأوثان شركاء لله تعالى، مع أنهن إناث، والإناث حقيرة بغيضة عندهم. تلك إذا قسمة ضيزى، أي هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة، يعني جعلهم الذكور لأنفسهم والإناث لله تعالى. ووزن ضيزى فعلى بضم الفاء، ولكنها كسرت للياء التي بعدها. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، الضمير للأوثان، وقد ذكر هذا المعنى في الأعراف بقوله: أتجادلونني في أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن، يعني أنهم يقولون أقوالا بغير حجة، كقولهم الملائكة بنات الله، وقولهم إن الأصنام تشفع لهم، وغير ذلك. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولكنهم أعرضوا عن قبوله. أم للإنسان ما تمنى؟ أم هنا للإنكار؟ والإنسان جنس بني آدم، أي ليس لأحد ما يتمنى، بل الأمر بيد الله سبحانه. وقيل إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار من شفاعة الأصنام، وقيل إلى قول العاص بن وائل: لأوتين مالا وولدا، وقيل هو تمني بعضهم أن يكون نبيا، والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه. إذن ليس للإنسان ما تمنى، يتمنى الإنسان أشياء كثيرة ولا تحصل، ولا يحصل مما تمناه إلا الأقل، وربما لم يحصل له شيء مما يتمنى أبدا. فلله الآخرة والأولى سبحانه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الآية رد على الكفار في قولهم إن الأوثان تشفع لهم، كأنه يقول الملائكة الكرام لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذن الله، فكيف أوثانكم إذا كان الملائكة لا يشفعون إلا بإذن الله، فكيف الأصنام التي تعبد من دون الله؟ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، معناه أن الملائكة لا يشفعون لشخص إلا بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فيه ويرضى عنه. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني قولهم إن الملائكة بنات الله، ثم رد عليهم بقوله: وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرف عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، أي إلى ذلك انتهى علمهم، لأنهم علموا ما ينفع في الدنيا ولم يعلموا ما ينفع في الآخرة. لذلك في الدعاء ندعو: اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا، لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا أكبر همنا. الكافر الدنيا مبلغ علمه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. اللام ليجزي اللام متعلقة بمعنى ما قبلها، والتقدير أن الله ملك أمر السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. وقيل يتعلق بضل واهتدى، هو أعلم بمن ضل وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من هم الذين أحسنوا؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم. ذكرنا الكبائر في سورة النساء. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فيه أربعة أقوال. اللمم، أما كبائر الإثم فقيل هي ما توعد الله عليه بعذاب أو ما ورد فيه وعيد شديد. بعض العلماء قالوا ما ورد فيه حد، فالقتل، الزنا، السرقة، شرب الخمر، هذه كبائر، عقوق الوالدين، هذه كبائر لا اختلاف في كونها كبائر. بعد ذلك أشياء كثيرة يعني تلحق بها. ويجتنبون الفواحش إلا اللمم، فيه أربعة أقوال. الأول أنه صغائر الذنوب، فالاستثناء على هذا منقطع، يعني ما بعد الاستثناء ليس من جنس ما قبله. الصغائر ليست من الكبائر وليست من الفواحش، فالاستثناء منقطع. الثاني أنه الإلمام بالذنوب على وجه الفلسة والسقطة دون دوام عليها، يعني يقعون في كبيرة لكن زلة قدم ثم يتوبون يعودون إلى الله تعالى فتكون لمما غير مصرين عليها تائبين منها. الثالث أنه ما ألم به في الجاهلية من الشرك والمعاصي، إذن هذا أمر انقضى قبل إسلامهم. الرابع أنه الهم بالذنب وحديث النفس به دون أن يفعل، إذن اللمم إما أنه الصغائر أو من وقع في كبيرة ولم يستمر عليها وتاب منها ورجع إلى الله، أو ما وقع في الجاهلية قبل الإسلام، أو ما تحدثت به النفس دون أن يفعل. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، جمع جنين يعني الطفل في بطن أمه، أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تنسبوا أنفسكم إلى الصلاح والخير. قال ابن عطية ويحتمل أن يكون نهيا عن أن يزكي بعض الناس بعضا، وهذا بعيد لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها. إذن لا تزكوا أنفسكم، لا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن نفسه بالتزكية، يقول أنا كذا وأنا فلان وأنا من أحسن الناس وأنا من أعلم الناس وأنا من خير الناس وأنا من أصلح الناس، فهذا تقتله الأنا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه. لذلك إذا سمعت واحدا يزكي نفسه بعد ما يتكلم ساعتين ثلاثة تختم له كلامه فتقول هو أعلم بمن اتقى، مثل البالون انتهى كل شيء، هو أعلم سبحانه بمن اتقى. فكذلك أيضا المدح الزائد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، احثوا في وجوه المداحين التراب، المبالغة في المدح والمبالغة في الثناء والمبالغة في ذكر الأشياء هذا منهي عنه شرعا، وهو فتنة للقائل وفتنة للمقول فيه. فتنة للقائل يقع في الكذب، وفتنة للمقول فيه يقع في العجب والغرور والكبر ونحو ذلك من الخصال السيئة. نسأل الله السلامة والعافية. فذكر لا تزكوا أنفسكم بعد إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم تذكير للإنسان ببدء حاله. أنت كنت جنينا في بطن أمك، خرجت هكذا إلى الدنيا، بقيت محمولا سنة، ثم صرت تحبو على يديك ورجليك، ثم صرت تمشي قليلا ولا تحسن الكلام، ثم تأتي بالكلام ببعضه بنصفه بربعه وتضحك الناس، إلى أن صرت كبيرا على ما تزكي نفسك. تذكر ماضيك، تذكر من أين خرجت. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى. الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وقيل في العاص بن وائل. وأعطى قليلا وأكدى، أي قطع العطاء وأمسك. أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. قيل وفى طاعة الله في ذبح ولده عندما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، وقيل وفى تبليغ الرسالة، وقيل وفى شرائع الإسلام، وقيل وفى الكلمات التي ابتلاه الله بهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقيل وفى هذه العشر الآيات. ألا تزر وازرة، ألا تزر وازرة وزر أخرى، العشر الآيات هذه، وأنه أمات وأحيا وخلق الزوجين. ألا تزر وازرة وزر أخرى ذكر فيما تقدم، وهذه الجملة تفسير لما في صحف إبراهيم وموسى عليه السلام، أنه لا يحمل أحد جناية أحد، بل كل إنسان مسؤول عن عمله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، السعي هنا بمعنى العمل، وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره، وهي حجة لمالك في قوله لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام. واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعفق يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره. من تصدق عن والديه جاز إجماعا، الأعمال المالية جائزة بالإجماع. وأما الأعمال البدنية الصرفة فلا يصوم، لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد. وأما الأعمال المالية البدنية كالحج فهذه فيها تفصيل فقهي بين العلماء. واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره، ويصل نفعها إلى من فعلت عنه. واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام. وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله ألحقنا بهم ذرياتهم، والصحيح أنها محكمة. ألا تزر وازرة وزر أخرى محكمة، لأنها خبر والأخبار لا تنسخ. وفي تأويلها ثلاثة أقوال. الأول أنها إخبار عما كان في شريعة غيرنا، فلا يلزم في شريعتنا، يعني في شريعتنا ينتفع الإنسان بعمل غيره. مر معنا الآية الكريمة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. إذن انتفعت الذرية بعمل الآباء. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له فانتفع الأب بعمل الولد. الثاني أن للإنسان ما عمل بحق وله ما عمل له غيره بهبة العامل له، فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها. الثالث أنها في الذنوب، وهذا هو الأقوى والله أعلم، ألا تزر وازرة وزر أخرى في الذنوب. لا يؤاخذ الإنسان بذنب غيره لكنه ينتفع بصلاح غيره. إذن الآية محمولة على الوزر الذي هو الذنب فقط، وقد اتفق على أنه لا يحمل أحد ذنب أحد. ويدل على هذا قوله قبلها: ألا تزر وازرة وزر أخرى، كأنه يقول لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ولا يؤاخذ إلا بذنب نفسه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، قيل معناه يراه الخلق يوم القيامة، والأظهر أن صاحبه هو الذي يراه لقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى فيه قولا: أحدهما أن معناه إلى الله المصير في الآخرة، والآخر أن معناها أن العلوم تنتهي إلى الله. ثم يقف العلماء عند ذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الآية: لا فكرة في الرب، يعني لا تتفكروا في الله عز وجل، وإنما تفكروا في خلقه. وأنه هو أضحك وأبكى، قيل معناه أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار، وهذا تخصيص لا دليل عليه. وقيل أبكى السماء بالمطر وأضحك الأرض بالنبات، وهذا مجاز. وقيل خلق في بني آدم الضحك والبكاء، والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن، لأن الضحك دليل على السرور والفرح كما أن البكاء دليل على الحزن. فالمعنى أنه تعالى أحزن من شاء من عباده وأسر من شاء، وأنه هو أمات وأحيا، يعني الحياة المعروفة والموت المعروف. وقيل أحيا بالإيمان وأمات بالكفر، والأول أرجح لأنه حقيقة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، يعني المني، إذا تمنى، من قولك أن الرجل إذا خرج منه المني. وأن عليه النشأة الأخرى، يعني الإعادة للحشر. وأنه هو أغنى وأقنى، أي أكسب عباده المال، وهو من قنية المال وهو كسبه وادخاره. وقيل معنى أقنى أفقر، وهذا لا تقتضيه اللغة، وقيل معناه أرضى، وقيل قنع عبده. وأنه هو رب الشعرى، نجم في السماء، وتسمى كلب الجبار، وهما شعريان الغميطاء والعبور، وخصها بالذكر دون سائر النجوم لأن بعض العرب كان يعبدها. وأنه أهلك عادا الأولى، وصفها بالأولى لأنها كانت في قديم الزمان، فهي الأولى بالإضافة إلى الأمم المتأخرة. وقيل إنما سميت أولى لأن ثم عادا أخرى متأخرة، وهذا لا يصح. وقرأ نافع عاد الأولى بإدغام تنوين عاد في لام الأولى بعد حذف الأهمزة ونقل حركتها إلى اللام، وضعف المازني والمبرد هذه القراءة، وهمز قالون الواو دون ورش. وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين عادا وإسكان لام الأولى. وثمود فما أبقى، أي ما أبقى منهم أحدا، وقيل ما أبقى عليه. والمؤتفكة أهوى، هي مدينة قوم لوط. ومعنى أهوى طرحها من علو إلى سفل، فغشاها ما غشى تعظيم الأمر، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاق، ومعناه بأي نعم ربك تشك. هذا نذير من النذر الأولى، يعني القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى من النذر الأولى من نوعها وصفتها. أزفت الآزفة أي قربت القيامة، ليس لها من دون الله كاشف. يحتمل لفظه ثلاثة أوجه: أن يكون مصدرا كالعافية أي ليس لها كشف، وأن يكون بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة، وأن يكون صفة لمحذوف تقديره نفس كاشفة أو جماعة كاشفة. ويحتمل معناه وجهين: أحدهما أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة أي ليس لها من يزيلها إذا وقعت، والآخر أن يكون بمعنى الاطلاع أي ليس لها من يعلم وقتها إلا الله. أفمن هذا الحديث تعجبون، الإشارة إلى القرآن، وتعجبهم منه إنكاره، وأنتم ساندون أي لاعبون لاهون، وقيل غافلون مفرطون. فاسجدوا لله واعبدوا، هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، وسجد كل من كان معه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.